بالنسبة للحكم، أنا حتى عشان قريب، الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلس وقال أنا بعتبر دعون الإخوة إني أنا حكم باتفاق بينهما. فذكر علي إنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقر بذلك. ويقول علي إنه كان وضع الجلسة لا يسمح إني أنا أرفضه كحاكم كما ذكرت، وربما الإنسان يفرض عليه